سؤال 8. الإشارات الطرقية كتمنع مرور الدراجات. الجواب 1. الدراجات النارية العادية. الجواب 2. الراجلين. الجواب 3. العربات اللي كيتعدى الطول ديالها 4 متر و30 سنتيمتر. الجواب 4.